السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، ذكر هنا من صفات هذه الطائفة المؤمنة من أهل الكتاب أنها قائمة، أي مستقيمة على الحق، وأنها تتلو آيات الله آناء الليل، وتصلي وتؤمن بالله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وذكر في موضع آخر أنها تتلو الكتاب حق تلاوته وتؤمن بالله، وهو قوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وذكر في موضع آخر أنهم يؤمنون بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليهم، وأنهم خاشعون لله لا يشترون بآياته ثمنا قليلا، وهو قوله: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وذكر في موضع آخر أنهم يفرحون بإنزال القرآن، وهو قوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. وذكر في موضع آخر أنهم يعلمون أن إنزال القرآن من الله حق، وهو قوله: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق الآية. وذكر في موضع آخر أنهم إذا تلي عليهم القرآن خروا لأذقانهم سجدا وسبحوا بحمد ربهم وبكوا، وهو قوله: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال في بكائهم عند سماعه أيضا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وذكر في موضع آخر أن هذه الطائفة من أهل الكتاب تؤتى أجرها مرتين، وهو قوله: ولقد وصلنا لهم القول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سمعنا ما ورد من الآيات، وجاء أيضا فيه أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مدح هذه الصفوة ممن آمن من أهل الكتاب. ومع الأسف أنهم إذا سمعوا آيات الله خرون الأذقان يبكون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. ومما يؤسف له أن كثيرا ممن أنزل عليهم الكتاب وأنزل إليهم وهم المسلمون قست قلوبهم، فكما أنهم يسمعون الكتاب ويسمعون أقوال الناس ولا يؤثر فيهم هذا ولا هذا. والمسلم مع الأسف الشديد يقرأ في القرآن أو يقرأ في جريدة صحيفة لا فرق، لا يؤثر فيه. وكان التأثير في سلف هذه الأمة وأئمتها وعلمائها كبيرا، حتى وصل ببعضهم الأمر إلى أنه يصل إلى حد الإغماء والغشي، بل بعضهم يموت عند سماع، يصعق عند سماع بعض القرآن. وخلفت هذه القلوب وطال العهد، ثم وصل الأمر إلى ما وصل إليه، والأمة فيها خير، ولا يزال الخير في أمة محمد إلى قيام الساعة. لكن نشكو إلى الله وضعنا وحالنا من قسوة القلوب وهذا وصف أهل الكتاب اليهود والنصارى، والله المستعان. نعم. القرآن لا شك أنه عظيم وثقيل ومؤثر، وسمعه الكافر فكاد يطير قلبه. جبير بن مطعم لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب سورة الطور يقول هذا أول ما وقر الإيمان في قلبي، وكان قلبه يقول كاد قلبه أن يطير. والمسلمون منهم من يقرأ القرآن 50 سنة 60 سنة ولا يؤثر فيه شيء. زرارة بن عوف سمع الإمام يقرأ في صلاة الصبح فإذا نقر في الناقور، يذكر أهل العلم في ترجمته أنه مات عند سماعه. فعلينا أن نراجع أنفسنا ونسعى في إصلاح قلوبنا، والله المستعان. نعم. وذكر في موضع آخر أن هذه الطائفة من أهل الكتاب تؤتى أجرها مرتين، وهو قوله ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. سبق في وصفهم أنهم يؤمنون بالله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، مع أن هذه الصفة سبب خيرية هذه الأمة. وما دامت هذه الصفة موجودة في أهل الكتاب، لماذا صارت سببا في خيرية هذه الأمة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهذا الوصف موجود في من قبلنا لكنه على قلة فيهم، كثير من الأكثر منهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وهذا موجود وكثير في الأمة وباقي ولله الحمد والمنة. نعم. كان على الكتاب هؤلاء هل هو بعد إسلامه هل بيد الإمام أسلم؟ الذي لا يسلم لا ينفعه ذلك، والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يسمع بي ولا يؤمن بي إلا دخل النار، لا بد أن يسلم. فإذا أسلم أعطي أجره مرتين، لكن هذا وصف كاشف لواقعهم حتى قبل أن يسلموا هذا وضعهم. لكن إذا لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام بعد بعثته لا ينفعهم ذلك. المسألة مسألة عاقبة، إذا كانوا أسلموا يؤتون أجرهم مرتين، إذا لم يسلموا فمأواهم النار. نعم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. قوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله الآية، يعني وتؤمنون بالكتب كلها، كما يدل له قوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه الآية، قوله تعالى. فالمراد بالكتاب الجنس، جنس الكتب المنزلة. نعم. قوله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض، يعني عرضها كعرض السماوات والأرض، كما بينه قوله تعالى في سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وآية آل عمران هذه تبين أن المراد بالسماء في آية الحديد جنسها الصادق بجميع السماوات كما هو ظاهر والعلم عند الله تعالى. يطرق المفرد المقترن بأل ويراد به الجنس. قوله تعالى إن يمسسكم، قال رجل لابن عباس إذا كانت الجنة في السماء في السماء فكيف يكون عرضها السماوات والأرض؟ نعم. المظروف أوسع من الظرف. قال ابن عباس إذا جاء النهار أين يذهب الليل، وإذا جاء الليل أين يذهب النهار. على كل حال ليس لأحد أن يعترض، والأرض تبدل غير الأرض والسماوات، كل شيء يتغير في القيامة، وليس لأحد أن يسترسل في مثل هذه الأمور ويسأل، لأنه لو سأل ولم يجد جواب واحتار في ذلك واستدرج لا بد أن يقع في حيرة وضلال، نسأل الله العافية. فلا بد أن يقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. نعم. قوله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. المراد بالقرح الذي مس المسلمين هو ما أصابهم يوم أحد من القتل والجراح، كما أشار له تعالى في هذه السورة الكريمة في مواضع متعددة، كقوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وقوله: ويتخذ منكم شهداء الآية، وقوله: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، وقوله: إذ تصعدون. وكان هذا في حال الصحابة وهم أفضل الأمة، فكيف من بعدهم؟ التفتوا إلى الدنيا قليلا فعوتبوا بهذا الأسلوب القوي، فكيف بمن كان همه الدنيا ولا هم له في الآخرة ممن ينتسب إلى الإسلام، بحيث يشتري أو يبيع دينه بعرض من الدنيا، صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، ونحو ذلك من الآيات. وأما المراد بالقرح الذي مس القوم المشركين فيحتمل أنه هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والأسر، وعليه فإليه الإشارة بقوله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ويحتمل أيضا أنه هزيمة المشركين أولا يوم أحد كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. وقد أشار إلى القرحين معا بقوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. فالمراد والمثلين إنما حصل في بدر، يعني إذا كان القتلى من المسلمين في أحد 70 فالقتلى من المشركين في بدر مثلهم، والأسر 70 أيضا. نعم. فالمراد بمصيبة المسلمين القرح الذي مسهم يوم أحد، والمراد بمصيبة الكفار بمثليها قبل القرح الذي مسهم يوم بدر، لأن المسلمين يوم أحد قتل منهم 70، والكفار يومئذ قتل منهم 70. الكفار يوم بدر والكفار يوم بدر قتل منهم 70 وأسر 70. وهذا قول الجمهور. وذكر بعض العلماء أن المصيبة التي أصابت المشركين هي ما أصابهم يوم أحد من قتل وهزيمة، حيث قتل حملة اللواء من بني عبد الدار، وانهزم المشركون في أول الأمر هزيمة منكرة، وبقي لواؤهم ساقطا حتى رفعته عمرة بنت علقمة الحارثية. وفي ذلك يقول حسان: فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب. وعلى هذا الوجه فالقرح الذي أصاب القوم المشركين يشير إليه قوله تعالى: ولقد ثم صدق. ماذا حدث للمسلمين بعد أن غيروا وبدلوا وتركوا ما كانوا عليه في الأندلس؟ بيعوا واسترقوا واستخدمت نساؤهم وبناتهم في بيوت النصارى وحكامهم وملوكهم يباعون في الأسواق كما يباع العبيد. بالأمس كانوا ملوكا في أسرتهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان. صلى الله العافية. نعم. وعلى هذا الوجه فالقرح الذي أصاب القوم المشركين يشير إليه قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، الآية. ومعنى تحسونهم تقتلونهم وتستأصلونهم، وأصله من الحس الذي هو الإدراك بالحاسة، فمعنى حسه أذهب حسه بالقتل. ومنه قول جرير: نحسهم بالسيوف كما تسامى حريق النار في أجم الحصيد. وقول الآخر بدون تحسهم السيوف، تحسهم السيوف كما تسامى، تحسهم السيوف كما تسامى حريق النار في أجم الحصيد. وقول الآخر: حسسناهم بالسيف حسا فأصبحت بقيتهم قد شردوا وتبددوا. وقول رؤبة: إذا شكونا سنة حسوسا تأكل بعد الأخضر اليبيبا، اليبيسة، تأكل بعد الأخضر اليبيسة، يعني بالسنة الحسوس السنة المجدبة التي تأكل كل شيء. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن الآية قد يكون فيها احتمالان، وكل منهما يشهد له قرآن، وكلاهما حق، فنذكرهما معا وما يشهد لكل واحد منهما. قال بعض العلماء: وقرينة السياق تدل على أن القرح الذي أصاب المشركين ما وقع بهم يوم أحد، لأن الكلام في وقعة أحد، ولكن التثنية في قوله مثليها تدل على أن القرح الذي أصاب المشركين ما وقع بهم يوم بدر، لأنه لم ينقل أحد أن الكفار يوم أحد أصيبوا بمثلي ما أصيب به المسلمون. ولا حجة في قوله تحسونهم، لأن ذلك الحس والاستئصال في خصوص الذين قتلوا من المشركين، وهم أقل ممن قتل من المسلمين يوم أحد كما هو معلوم. فإن قيل: ما وجه الجمع بين الإفراد في قوله قرح مثله وبين لا شك أن التثنية في مثليها يؤكد ويرجح أن المراد ما أصيب به يوم بدر. قد يقول قائل أن القتل في الفريقين في أحد بالنسبة للمسلمين وفي بدر بالنسبة للمشركين متساوي 70-70، لكن الأسر بمثابة القتل لأنه أحد الخيارات في المأسور، فكأنه حاصل. وعلى هذا يكون ما أصاب المشركين يوم بدر ضعف ما أصاب المسلمين يوم أحد. نعم. فإن قيل: فما وجه الجمع بين الإفراد في قوله قرح مثله وبين التثنية في قوله قد أصبتم مثليها؟ فالجواب: والله تعالى أعلم، أن المراد بالتثنية قتل 70 وأسر 70 يوم بدر في مقابلة 70 يوم أحد كما عليه جمهور العلماء. والمراد بإفراد المثل تشبيه القرح بالقرح في مطلق النكاية والألم والقراءتان، وإن لم يتساوى القرحان. نعم. والقراءتان السبعيتان في قوله: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، بفتح القاف وضمها في الحرفين معناهما واحد، فهما لغتان كالضعف وقرح. نعم، قرح وقرح. نعم. فهما لغتان كالضعف والضعف. وقال الفراء القرف وإن أوجد أهل اللغة الفرق بين الفتح والضم، فالضعف في البدن والضعف في الرأي، وبعضهم عكس. وعلى كل حال الضعف كما في سنن أبي داود قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الفراء القرح بالفتح الجرح، وبالضم ألمه، انتهى. ومن إطلاق العرب القرح على الجرح قول متمم بن نويرة التميمي: قعيدك ألا تسمعيني ملامة ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجع. قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أنكر الله في هذه الآية على من ظن أنه يدخل الجنة دون أن يبتلى بشدائد التكاليف التي يحصل بها الفرق بين الصابر المخلص في دينه وبين غيره، وأوضح هذا المعنى. الجنة حفت بالمكاره، الجنة حفت بالمكاره. ألف لام ميم: أحسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نعم. وأوضح هذا المعنى في آيات متعددة كقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وقوله: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. وقوله: ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي هذه الآيات سر لطيف وعبرة وحكمة، وذلك أن أبانا آدم كان في الجنة يأكل منها رغدا حيث شاء في أتم نعمة وأكمل سرور وأرغد عيش، كما قال له ربه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ولو تناسلنا فيها لكنا في أرغد عيش وأتم نعمة. ولكن إبليس عليه لعائن الله احتال بمكره وخداعه على أبوينا حتى أخرجهما من الجنة إلى دار الشقاء والنصب، وحينئذ حكم الله تعالى أن جنته لا يدخلها أحد إلا بعد الابتلاء بالشدائد وصعوبة التكاليف. فعلى العاقل منا معاشر بني آدم أن يتصور الواقع ويعلم أننا في الحقيقة سبي سباه إبليس بمكره وخداعه من وطنه الكريم إلى دار الشقاء والبلاء، فيجاهد عدوه إبليس ونفسه الأمارة بالسوء حتى يرجع إلى الوطن الأول الكريم، كما قال العلامة ابن القيم تغمده الله برحمته: ولكننا سبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. ولهذه الحكمة أكثر الله تعالى في كتابه من ذكر قصة إبليس مع آدم لتكون نصب أعيننا دائما. ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة في أول الكتاب ذكر حكم كثيرة جدا من إنزال آدم من الجنة إلى الأرض، حكم لله جل وعلا. فجدير بنا أن نراجع ما كتبه ابن القيم رحمه الله، والبيت المذكور من ميميته المشهورة، ولكننا سبي العدو فترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. وفيها وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. هذا فكر كم مقيب 751، كيف لو رأى زماننا هذا الذي تولى فيه العدو طرفي العقد، هو الذي نرجوه ونأمله أن يدافع عنا، وهو الذي يتربص بنا الدوائر، غربة مستحكمة. ابن القيم في عصره ما للكافر سلطان على المسلمين، ولا يوجد من الكفار تصريف مباشر لأمور المسلمين، والرايتان متمايزتان. ويقول أي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم، والله المستعان. لكن ممن يدعي الإسلام في ذلك الوقت، من يضع يده بيد الكافر ويكيد للمسلمين كما فعل ابن العلقمي مع التتار، مع هلاكه وأتباعه، مما لا يخفى في قضية من أشد القضايا التي مرت بالأمة سنة 656، والتي قتل في بغداد وحدها 1,800,000 في 3 أيام، حتى اختفى الناس في المقابر. ولو راجعنا التاريخ وما حصل للمسلمين في الأندلس وما حصل للمسلمين بعد ذلك في أواخر القرن 8 وأوائل 9 في الشام وغيرها من قبل تيمور، فنراجع مثل هذه الأشياء لنعرف أن الليلة شبيهة جدا بالبارحة. يعني ما حصل من تيمور في دمشق سنة 803 شيء لا يخطر على بال. يعني لو قارناه بما يحصل الآن في بلاد المسلمين ليس ببعيد شيء، لا وليس عندهم إعلام، لكن المؤرخين أثبتوا ذلك. فلو كان عندهم إعلام يمكن يصلنا أشد من ذلك من الأحوال. لكن ما حصل في دمشق سنة 803 على يد تيمور شيء يشيب منه الطفل، والأسباب تتكرر، السنة هي واحدة لا تتغير ولا تتبدل. اللهم صل على ادعى الإسلام، ادعى الإسلام، لكن لو من رأى صنيعه بالمسلمين يعرف واقعه، قد تكون دعواه بعد ذلك. نقف على هذا لأن الكلام طويل جدا على الآية. وأي اغتراب، ما تحفظ الميمية حقت ابن القيم؟ ترى شوية مو كثير موجودة في ها؟ إيه كلنا علق عليها، قصيدة عظيمة. وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على البشير النذير.